بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب السنة لغة الطريقة. واصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره وزيد الهم، وهي حجة للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا، وما لا يخل فمن كبيرة، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقا. فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة، ولبسه السبتي أو السبتي فمباح، وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق واجب عليه، وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين أحدها، أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ. فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. يعني انتهينا من فصل الكتاب، يعني تذكر عن أدلة السنة، يعني هذه الطريقة مشى عليها المؤلف، ذكر الأدلة بعد ما يحكم التكليفي، ذكر الأدلة، والغالب كثير من الأصول يذكرون النسخ هنا في قبل السنة في موضوع الكتاب، لكن المؤلف أخر النسخ لما بعد ذلك. وحقيقة يعني اختصر بالغ الاختصار في عبارة كوي كثير كثرة الضمائر، لكن نحاول نفكك إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: باب السنة لغة الطريقة. هذه السنة في اللغة الطريقة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أخذ طريقة حسنة فله أجرها وأجر عمل بها. هذا الإطلاق الأول. وكذلك تسمى السنة في اللغة العادة والسيرة، سواء كانت حميدة أو ذميمة. عادة فلان، سنة فلان، أي عادته وسيرته. قال: واصطلاحا، أي في الاصطلاح تطلق السنة على عدة إطلاقات. المؤلف رحمه الله أشار إلى إطلاق أهل الأصول، لكن قبل أن نذكر إطلاق أهل الأصول نذكر إطلاقات أخرى تطلق على السنة في الاصطلاح. أولا، فإن إطلاقات السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا إطلاق أعم من ما يشمل في إطلاق أصولين كما سيأتي. والإطلاق الثاني تطلق في من أقسام الأحكام التكليفية: السنة مقابل الفرض والمقابل الواجب والمستحب والمكروه والمباح. هذا الإطلاق كذلك يطلق على السنة. الإطلاق الثالث على ما يقابل بدعة، فيقال أهل سنة وأهل بدعة. الإطلاق الأخير اللي هو إطلاق علماء الأصول، وهو الذي عرفه بقوله: واصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره وزيد الهم. فذكر القول والفعل والإقرار والهم، أربعة أشياء. فقال رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، هذا يخرج القرآن، غير الوحي يخرج القرآن، وإن كان بالسنة من الوحي، وما يطلع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن المراد هنا غير الوحي أي وحي القرآن. قال ولو بكتابة، أي ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مكتوبا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هذا يشمل. طيب الكتابة هل تدخل في القول؟ قال نعم ولو كتابة، وهذا إشارة إلى الخلاف. ولا شك أن الكتابة تعتبر سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي، اكتبوا لأبي شاه، وذلك أن الكتابة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أولا في أول البعثة حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ثم بعد ذلك أمر اكتبوا لأبي شاه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب في الحديبية لما أمر عليه أن يكتب في الحديبية، وكتب كتاب لعمرو بن حزم في الديات، وكتاب أبي بكر في الصدقات، هذا كله يدل على أنه الكتابة من السنة. قال وفعله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، وسيأتي الفصل اللي بعده أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الفعل بإشارة، ولو بإشارة، أي ولو كان الفعل بإشارة، الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل من ضمن الفعل فتكون سنة، أو لا تدخل من ضمن الفعل فلا تكون سنة؟ الأقرب الله أعلم، الصحيح الأكثر أنه تدخل. ولذلك لما تقاضى كعب بن مالك مع أحد الصحابة فارتفعت أصواته في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى كعب الشطر، يعني أسقط عنه الشطر المال، فقال قد فعلت يا رسول الله. وكذلك يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جحش عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا فقال أشار إليهم أن يجلسوا وهو في الصلاة، فجلس الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن الإشارة سنة. قال وإقراره، قبل الإقرار ذكرنا أن ما يدخل الفعل شنو؟ يدخل الإشارة. يدخل كذلك بالفعل عمل القلب، فعمل القلب الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من السنة أو ليس من السنة؟ يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيء، لو قال الراوي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا لكن لم يفعل، هذا مو من الهم اللي سيذكره لا، قد يقابل الهم لكنهم يذكرونه من العزم، يعني عزم القلب، يعني الهم أقل درجة من العزم، وإن كان قد يدخل في قوله الهم. ذلك قال ما أراد النبي، قال أنس بن مالك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال أنهم لا يقرأون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لما أراد. وتأتي أكثر من حديث لما أراد كذا كذا، فالإرادة هذه أصل أنها سنة، لكن عاد ينظر هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لم يفعلها تركها لمانع؟ أتفهم زمان أن أمر الناس أي نعم، يعني لولا عهد قوم كحديث عهد بجاهلية أنه سيعزم على هذا الفعل هدم الكعبة بناء على ابن إبراهيم، لكن تنع ذلك لوجود العلة، فالأصل أنه يجوز الهدم لو زالت العلة. كذلك من الفعل الترك، وهذا سبق معنا، الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ ذكرنا أن الترك فعل، وعلى هذا فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة الفعلية، ولذلك لما ترك أكل الضب ترك الصحابة، فقال بعد ذلك إنه لم يكن يضربه من أجل أعافه، فبين أن الترك هنا ليس شرعيا، إنما تركه لأجل الطب، وإلا فإن الصحابة أرادوا أن يتركوا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قرب له البصل والثوم الخضروات وقول ففيها رائحة ترك، فترك الصحابة خشية أنه الأمر محرم يدل عن ترك فعل. فقيل له كل فإني أناجي من لا تناجي. شيخنا يطلع لنا استحباب يأتي الآن عاد الترك فعل. الفعل ما حكمه؟ يأتي بعد قليل فصل بعد أقسام الفعل. طيب قال وإقراره أي إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأقره أو فعل أمامه شيء فأقره. وسيأتي في آخر الفصل القادم تكلم عن الإقرار، لكن عموما الإقرار سنة وهم يقيدون الإقرار على المسلم. أما الكافر فقد يفعل الكافر شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. ودليل الإقرار دل كثيرة، لكن منها حديث مسعود لما جاء الحبر وقال يا محمد إن نجد أن الله جعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والسائر الخلاق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود تصديقا للحبر. فالضحك هنا دل على إقرار ما جاء اليهودي، ولذلك نحن نثبت الأصابع الله عز وجل بهذا الخبر لأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وزيد أي زاد الشافعية الهم، فإذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فدل على أنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهم إلا بحق أمر محبوب إلى الله تبارك وتعالى. مثاله ها أنا أحلف القمة في حديث أبي بكر. لا بإمثال رسمتنا الوصافة والقام، فحرق علي فما رجل في صلي بالناس عشر الصلاة إلى آخره، فحرق عليهم بيوتهم في النار لولا أن ما فيها من نساء والذرية. في هذا الحديث يستدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على جواز التعزير بالمال، يعني يجوز التعزير بالمال وإن كان الجمهور لا يرى من جواز. شيخ الإسلام يرى جواز التعزير بالمال لأن تحريق بيوت هذا مال، يحريق البيت مال الإنسان ما فعل لكن هم به فيكون من السنة. طيب قال رحمه الله تعالى وهي حجة، أي أن السنة كلها بأقسامها التي ذكرناها كلها حجة للعصمة، أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، فلذلك إذا جاء قول منه أو فعل أو هم هو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم على المحرمات. وهذا سيأتي بعد قليل ذكر ما يذكرونه مسألة العصمة في أفعال الأنبياء. ما هي العصمة؟ قال التي هي، أي العصمة هي سلب القدرة على المعصية. العصمة أنه فلان معصوم، سلب القدرة أي قدرة المعصوم على المعصية فلا يمكنه فعلها. وهذا حقيقة يعني ذكر أنه قريب مذهب الأشاعرة تعريف هذا، ولذلك ذكره شهرستاني في الميلاد النحل غيره والأقرب، وهذا فيه نظر، يعني هذا التعريف فيه نظر. لأن قوله سلب القدرة، إنسان لو سلبت منه القدرة هل يوصف مدح أو ذم؟ ما يوصف مدح أو ذم. يعني المعاق مثلا أو المقعد هل يمدح لأنه لم يمشي إلى المعصية أو يذم لأنه ما مشى إلى المسجد؟ لا. وذلك الله جل وعلا ذكر الملائكة قال لا يعصون الله ما أمرهم، فنسب قال لا يعصون أي أصلا الفعل ينسب إليهم هم قادرون على المعصية ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك هذه مقتضى البشرية في بني آدم. النبي صلى الله جل وعلا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إلي. فلو كان سلب القدرة هذه يخالف مقتضى البشرية، سلب القدرة على المعصية يخالف مقتضى البشرية، مقتضى البشرية أنه قدرة موجودة، لا شك أنه أكمل في أنه يمكن. قال الله جل وعلا عن يوسف قد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فدل على أن الهم كاد أن يحصل لولا أن الله جل وعلا. قال يوسف لولا ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ولذلك الأولى والله أعلم يقال هو حفظ في معنى العصمة، وحفظ الله جل وعلا بواطن الأنبياء وظواهرهم، حفظ الله جل وعلا بواطن الأنبياء وظواهرهم من الكفر والكبائر. وأما الصغائر فسيأتي الخلاف فيها، وهل هم تقع منهم الصغائر الأنبياء أو لا تقع منهم الصغائر. ذكر بعد ذلك مسألة الكفر والكبائر وهذا الاتفاق، وأما الصغائر فسيأتي الكلام عليها هل هم معصومين من الصغائر أو لا. شيخ يمنى ذكرت الإرادة هي أقل مرتبة من الهم؟ لا، الإرادة يعني المراد به العزم، العزم على الفعل، العزم أعلى من مجرد الهم. ذكرنا على أن مستحب تدخل في السنة، يعني داخل في السنة. قال ولا تمتنعوا عقلا معصية قبل البعثة وكل نبي معصوم بعدها من إلى آخره. هنا يتكلم عن مسألة عصمة الأنبياء. فعصمة الأنبياء أولا عصمتهم قبل البعثة، عصمتهم قبل البعثة. قال لا يمتنع عقلا المعصية قبل معصيتهم قبل البعثة. طبعا ما عقلا ما قال شرعا، لأنه قرر أن الآن قبل ورود الشرائع قبل بعثة الأنبياء ما في شريعة، ما في دليل شرعي، ولذلك هذا كله مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. يعني هو يقول أنا كما ذكرنا العقل يحسن ويقبح إن قبل البعثة، هم يقولون العقل يحسن ويقبح، لكن عاد ذكرنا أن ما في زمن خلع عن شرع. لكن لو سلمنا أنا قال لا يمتنع أن قد يقع منهم في العقل معصية. طيب هل تقع منهم، هل يقع منهم كفر قبل البعثة؟ شو رأيكم؟ هل ممكن يقع من الأنبي كفر قبل البعثة ولا؟ عقلا ولا شرعا؟ عقلا هيا، عقلا ممكن. شو قبل البعثة كانوا مسلمين؟ أنا أسألك، أسألني. ما ورد شيء يعني، ما ورد. هل ورد؟ أنا أسألك، أسألني بعد الله. إذا ما ورد شيء، إذا ما ورد أسكت عن المسألة أولا. طيب ها، الوارد العكس يمتنع، الوارد حفظ الله عز وجل لهم عن الوقوع في الكفر، لكن الكلام عن الإمكان شيء. لا دليل شيء قصة إبراهيم وقال أني سقيم، وشيء خير طيب في السير في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إشكال شيخ إن الإمكان غير. شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما شيخ كان يعني كانت تنام عينه لما كان عند أهل الأصنام وغيره. لا لكن هل هذا فيه دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من هذا الأمر؟ ما في شيء فعلا. يعني كلكم نحن نفس الرأي. ما قلنا شيء شيخ، ما قلنا رأي. يمتنع الشرع. يعني يقع شو رأيكم سياسي سيء دبلوماسيين. أنا عارف اتباع الشرع، شنو الشرع؟ الشرع اللي نتبعه. ما ورد شيء. ما ورد. نتوقف. إحنا إذا قلنا الشرع ما خلى زمان عن شرع، أكيد في شرع. طيب، يعني هل يقع منهم الآن كفر؟ لا ما يقع. ما كفر. أصغر ولا أكبر؟ لا أكبر أكبر. كانت على أكبر. ما يقع. نظر معصية. يعني ما يقع. أنت تقول نسكت عن مسألة. أنا أقول إذا ما ورد شيء نسكت. وأنت إيش تقول؟ أقول لا. ما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قط. أنا حقيقة نكرت نقاش الإسلام ودي نقرأ يعني كان في صفحة تقريبا هو إشكال النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين إبراهيم ما في إشكال إن نسأل عصمة من الكفر وكان يتعبد على ملة إبراهيم لكن الإشكال في قول الله عز وجل قال من الذين استكبروا من قومنا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لتعودن أو لتعودن في ملتنا قال افترينا على الله كذبا نعودنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها يقع الكفر ويقع شيخ بس هذا في دليل أن شعيب اللي تكلم ولا الملأ هم يقولون يا شعيب والذين معك على المخاطب أول ما يدخل في العموم الشيخ هذا كلام هم يعني هم يكلمون مع ملتهم طيب هو قال ترينا على الله نحن كلنا أنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه الشيخ بن عثيمين جواب على يقول ما يلزم هاي الآية ما يلزم أن كانوا على ملة هؤلاء القوم كلمة لنعود ما يلزم نجانا الله منها ما يلزم أني وقعت فيها جئت من بعد إن كنا فيه وما كنا نعود فيها بعد إذ نقول نعود ما يلزم في اللغة أن تكون وقع شيء عادي له طيب ونجانا ما يلزم الوقوع فيه إيه ما أعرف اللغة لكن اللغة ظاهر كان شيء ما أدري الله أعلم لكن في اللغة ظاهر أنه العود بعدين كان سابق طيب نرى كلام شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها ومنها قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومنا أخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا إلى آية قال التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب يختار الخيار حتى لو كانوا في خيار النسب كما في حديث هرقل قال ومن نشأ بين قوم مشركين جهال هذه خطاب عن من؟ شعيب عن الأنبياء نعم ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروف بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه ما في نقص كان منهم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلم يكن هؤلاء يعني قبل بعث الرسول مستوجبين العذاب وليس في هذا ما ينفر عن قبول منهم يعني ما يقدح هذا بالنبي يعني ما أرسل رسول قبله حتى يكون خالف وليس هذا قادح في قبول قومه له أنه كان على ملتهم ثم بعد ذلك نهاهم عن ملتهم بدليل يقول لم يذكره أحد من المشركين قادحا يعني ما في أحد من المشركين استدل على تكذيب النبي بأنه كان مشرك قبل ذلك كان معهم على ملتهم قال وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول يقول شيخ الإسلام يقول اتفقوا أين أهل العلم على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع يعني هذا دليل مركب بالاتفاق أنه يجوز أن يكون النبي لا يعرف شريعة النبي الذي قبله ولا يعرف عنه شيء قال مقدمة الثانية من لم يقر بذلك بعد رسالة النبي الأول شنو حكمه الآن لو فرضنا الآن بالعلماء من إسرائيل النبياء من إسرائيل موسى مثلا أرسل إلى بني إسرائيل بالاتفاق أن النبي الذي بعد موسى لنفرض أنه أحد الأنبياء من إسرائيل بالاتفاق أنه لا يلزم أن يعلم نبوة موسى وشريعة موسى السابقة هذه المقدمة الأولى طيب المقدمة الثانية الآن من كان بني إسرائيل من جاء بعد موسى لم يقر بشريعة موسى شنو حكمه؟ كافر يعني من بني إسرائيل كذلك ولم يؤمن بشريعة موسى فهو كافر النتيجة واضح؟ قال وإنما لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر والرسل قبل الوحي قبل أن يوحى إلى رسول الثاني قبل أن يوحى إليه لا تعلموا فضلا عن أن تقر به، يعني لا تعلم نبوة الرسول قبله فضلا عن أن تقر به. طيب قال تعالى ثم قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح وحي على من يشاء لينذر يوم التلاق، فجعل إنذار بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق أي القيامة، وكلاهما معروف بالوحي. قال وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يقول لكل نبي، فإنه سيد ولد آدم والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم. تبه الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر. إن خلاصة ما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون اختص بذلك، فلم يقع منه شيء ما من أمور الشرك وعصمه الله جل وعلا، وأما غيره فلا يمنع أن يكون قد وقع فيه شيء، لأنه إلى الآن لم يأتي رسول، والحجة إنما تقوم بالرسول ولم يأتي إليه وحي، وعلى هذا قد يقع منه. ولذلك ما عاب أحد من المشركين على نبي من الأنبياء أنه كان، إن هذا غير قادح، لأنه ما عاب أحد المشركين على نبي من الأنبياء أنه كان على ملتهم السابقة، وهذا هو ظاهر هذه الآية آية شعيب. شيخ بس الدليل المركب ما فهمته المقدمة. طيب الدليل المركب يقول بالاتفاق الآن، يعني المقدمة الأولى شنو هي؟ بالاتفاق أنه الرسول الثاني لا يشترط أن يعلم نبوة وشريعة النبي السابق. طيب المقدمة الثانية، هذا النبي الثاني أمو هذا النبي الثاني، المقدمة الثانية كل من جاء بعد النبي الأول ولم يؤمن بشريعة النبي الأول حكمه كافر. نعلم بها. فبالتالي النتيجة النبي الثاني جاء بعد أول. الأول حكمه قد يقع منه شيء منكم. قد يقع منه شيء منكم. ولذلك هم يختلفون في قصة إبراهيم، في محاجة إبراهيم لما جن عليه الليل رأى كوكبا، هل قال ذلك إبراهيم على وجه الشك أو قاله إبراهيم على وجه المحاجة والمناظرة؟ فإن قلنا الأنبياء معصومين الكفر يتعين قول أنهم المحاجة والمناظرة، وإن قلنا أنه قد يقع منه شيء قد يقع الخلاف في هل هذه حجة، هل هذه المحاجة أو هذا الشك، وذلك قال من قال من المفسرين أنه للشك. طيب نرجع إلى مسألة، قال ولا يبتنع عقلا معصية قبل البعثة، ذكرنا قضية مسألة الكفر، يعني هذه من آيات التي ذكر شيخ الإسلام أنها أشكل معناها كثير من أهل العلم. قال رحمه الله وكل نبي معصوم بعدها أي بعد البعثة. الآن سيذكر عصمة الأنبياء بعد البعثة وأنها على أقسام. نعم. من كلام المؤلف أن فقط المعصية. أي ما نصه على الكفر. أو قد يقال ما أدري، قد يقال أن كلامه يشمل المعصية عموما سواء كفر أو دون كفر. سبحان الله شيخ مستعى هذا رجل مبارك، ما تجد فن من الفنون اللي هو تكلم فيه، تجد عنده يعني في النحو يستدعون غير شيء اسمه، في البلاغة يكون شيء اسمه، في الأصول في الفقه. سبحان الله رجل مبارك. قال عصمة الأنبياء، كما مسألة ثانية عصمة الأنبياء بعد البعثة هل هم معصومون من الكبائر أو لا، وذكر أقسام هذه المسألة. طبعا هذه حقيقة المسألة غالب تعلقها ليس يتعلق الأصول، يتعلقها الرئيسي في العقائد، لكنهم يذكرونه كمقدمة لأنه يستدلون أنه قول يسلم وفعله حجة مبني على العصمة. طيب القسم الأول من أقسام مع عصمة الأنبياء، قال ومعصوم وكل نبي معصوم بعدها من، هذا واحد، تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه. كل ما ما كان تعمده يخل بصدق النبي فهذا معصوم منه بالإجماع. يعني ما يمكن أن يقع فيهم شيء مثل الكذب. لأنه لو جاز أن يقع لجاز أن يقع في المعجزة التي ادعاها، وبالتالي تبطل المعجزة. لو كان المعجزة دلت على الصدق، فلو جاء ما يدل على الكذب دل على بطلان المعجزة. هذا لو تعمد، القسم الأول تعمد ما يخل بصدقه. القسم الثاني قال ولا يقع غلطا وسهوا. هل ممكن أن يقع سهوا وغلطا ما يخل بصدق المعجزة أو لا؟ هذا عن القسمين. القسم الأول في الأقوال فلا يجوز ذلك أن يقع نسيانا أو سهوا إجماعا. يعني ما يمكن يصدر شيء من الأقوال يخل بصدقه ولو سهوا أو نسيانا. القسم الثاني في الأفعال فالأكثر كذلك قولي لا يقع، طبعا خلافا للباقلاني، وهذا لا شك أنه الأقرب أنه لا يقع. وإن كان الباقلاني يقول أنه قد يقع، لكن الكل يقول لو وقع لا يقر عليه. إن حتى الباقلاني يقول قد يقع منه شيء عمدا من أفعال عمد سهوا، لكنهم يتفقون أنه لو وقع لا يقر عليه. الصلاة سهو بالصلاة. أحسن، السهو بالصلاة والله أذكره ما يخل بالصلاة. ها طيب أذكره الآن. سبب الخلاف، سبب الخلاف في هذا المسألة، هل المعجزة تدل على صدقهم في حال العمد والسهو أو في حال العمد فقط؟ يعني هل صدق المعجزة يكون في حال السهو والعمد أو في حال السهو فقط؟ من قال في حال العمد والسهو قال لا يمكن يقع ذلك لا عمد ولا سهو. سبب شو؟ سبب دلالة المعجزة، هل هي سبب دلالة المعجزة تكون في حين الخطأ والعمد أو في حال العمد فقط؟ طيب الباقلاني وغيره يتأولون، أو طبعا الباقلاني يعني من قال أنه لا يقع ما يجيب عن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيره، ما يخل بصدق المعجزة. أي أحسن، أول من قال ما يخل بصدق المعجزة، ما يخل بصدق المعجزة في السهو في الصلاة. ثم نقول يعني بعضهم قال أن هذا السهو قصد به التشريع في حق الناس، كنوم النبي صلاة الفجر. أي نعم، وذلك هم يذكرون روى إمام مالك الموطأ لكن مرسل يعني البلاغات مالك وسرى إني لا أنسى أو أنسى، فإذا نسيت فذكرون. لا أنسى ما تصح طبعا، لكن ذكرهم مالك في الموطأ فدل على ذلك أنه أريد بذلك التشريع. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر مثلكم، قد يكون من الحكم كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر حتى لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام. يعني وإنه من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك ليشرع، لكن هذا باطل. قال أنه يستعمد النسيان أو تعمد أن يفعل هذا الأمر يبين التشريع، نقول هذا باطل لأن تعمد الشيء يبطل الصلاة أول. ثانيا لا ضرورة في ذلك، يعني قد يقع التشريع بالقول قال لو نسى أحدكم كذا كذا، ولكن لا شك أن النسيان النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك منه غفلة نسيانا هذا لا شك أنه يعني عزاء وسلوى لأهل التقوى. قد يقع منه شيء في الصلاة فنادرا فيذكر أن هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النوع عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نوقع عنه أنه نام عن صلاة الفجر إلا مرة واحدة. هذا الإنسان لو كان الإنسان مثلا ما أحرص فاتته مرة في عمره يعني يتصدر بهذا الحديث، لكن على التفوت والمرار أنا لا أعزى به. قال رحمه الله قسم الثاني حين. قسم الثالث ما لا يخل، أي ما لا يخل بصدق المعجزة. الحين سهو قد يقع سهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقر عليه يعني. إيه هو باتفاق ما يقر عليه، لكن هل هذا سهو منافي للصدق المعجزة؟ ما تعلم سهو المعجزة. لكن حتى وقال الباقلاني أن قد يقع شيء سهوا وعنده من الأفعال، لكن يتفق مع الجمهور أنه لا يقر عليه. طيب قسم الثالث ما لا يخل، أي ما لا يخل بصدق المعجزة. هذا على أقسام. ألف الكبائر، قال فمن كبيرة أي معصوم من الكبيرة، وهذا إجماعا وإن حكي عن بعض الخوارج الخلاف، لكن نص المجد وغيره أنه لا يلتفت إلى خلافه، فلذلك هم يعصمون الكبائر اتفاقا. باء ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا، ما يوجب الخسة من أفعال الدنيئة معاصي الدنيئة غير الكبائر، أو يوجب إسقاط المروءة، فعمدا هم معصومون منه. طيب هذا قول أكثر. الثالث جيم، إذا كان ذلك أي ما وقع خسة أو إسقاط مروءة سهوا، فهذا الأكثر أنه قد يجوز ذلك، لذلك قال وفي وجه يعني مرجح خلافه وسهوا، أي معصومين منه حتى في حال السهو، يشير أنه يرجح القول أنه قد يقع ذلك منهم سهوا. طيب دال الصغائر، هل تقع منه الصغائر أو لا تقع منه الصغائر؟ هذا كذلك ما فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والأكثر وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قد تقع منه شيء من الصغائر، لكنهم لا يقرون عليها ويوفقون للتوبة طول العمر، وهو ظاهر القرآن وظاهر السنة، فإن الله جل وعلا قال عن آدم وحواء ربنا ظلمنا، وقال عن موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. دال الصغار الخلاف الأكثر أنه تقع منهم، وإبراهيم قال ربي اغفر لي ولوالدي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار في غير ما موضع، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا سيد الاستغفار، إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكذلك يدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، قال كل ابن آدم خطاء. المؤلف يرى عدم الجواز، ولذلك قال ومن صغيرة مطلقا، أي معصومين من صغيرة مطلقا. وتأول ما سبق من الآيات أو الأدلة على أن المراد ترك الأولى، على أن المراد ترك الأولى أو بأنه وقع قبل النبوة. لماذا؟ قال لا يمكن أن أتأسى بنبي تقع منه صغائر. كيف يتأسى بنبي؟ قد نتأسى بالفعل وهذا الفعل معصية. والجواب أنهم لا يقرون عليه، أنهم لو فعلوا معصية لا يقرون عليه. والتأسي يكون فيما أقروا عليه لا فيما أنكر عليهم. لا نفسه يعني هم دريئهم يقول يجوز نقع من صغائر، نقول لا ما يجوز. وأما وجوب أن التأسي ما يكون إلا بفعل أن لا بد يكون معصومين، نقول لا، هم لا يقرون عليه. والتأسي يكون فيما أقروا عليه لا فيما أنكر عليهم. وعلى هذا يحمل عبس وتولى، يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. طيب ماشي. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ذكرنا في الورقات، ذكرت كذلك في منظومة أن أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام: ما فعله على وجه العادة فمباح، ما فعله على وجه الجبلة فمباح، ما فعله على وجه بيان المجمل حكم ذلك المجمل، ما فعله على وجه خصوصية فهو خاص، وما على ذلك فهو على الخلاف. وذكرنا هل هو الاستحباب والوجوب. إن هذا قسمة مبسطة، لكن الفقهاء الأصول قسمون قسم أخص وأدق من قسم السابق، وإن كان حقيقة قسمها المفصلة قد تكون داخلة في القسمة العامة، لكن نذكرها نمشي على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال أولا، القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول، ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فواضح، أي فالخصوصية فيه واضحة. مثال الوصال: أن يسلك هيئتكم لما يتطعمون ربي ويسقين. ومثال صلاة ركعتين بعد العصر على القول أنها خاصة لما جاء في مسلم: شغلت عنهم صليتهم الآن. وفي أحمد زيادة قالت يا رسول الله فنصليهم إذا فاتت، قال لا. هذا الحديث، هذا زيادة من وين صحيح من ضعيف؟ يعني شيخ ابن باز صحيح زيادة، وعلى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الزواج بأكثر من أربع، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك، إلى آخر الأحكام. وهنا يذكرون مسألة كذلك: هل الأصل في هذه في الأفعال الخصوصية، أو الأصل عدم الخصوصية والاقتداء؟ يعني جاءنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري هل هو فعل، هل هو خاص به يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه الاقتداء والاتساء، فأيهما الأصل؟ هذا ما هو موضوع الخلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه للاقتداء. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا هو الأصل. وهذا مفيد حقيقة في قضية مسائل فقهية، كثير من المسائل يدعى فيها الخصوصية فيقال أين الدليل الخصوصية. ها؟ مثال قضية ابن عمر لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، قيل خاص، قال الأصل الاتساء. وادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. كذلك مثلا صلاة بعد العصر، إذا ناصح احنا رواية لا نظيم الفاتحة قال لا، فهنا يحتمل الخصوصية ويحتمل عدمها، وهذا رجح الشيخ الألباني ويقول الأصل اقتداء. مثال كشف العورة، الكشف عفوا الفخذ، هل فخذ عورة وليس بعورة؟ الأصل اتساء فيكون ليس بعورة. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، والدعاء ومن ادعى الخصوصية فعليه الدليل، إلى آخره. ما يقال أن هذه صغائر وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما بس ما أنكر عليه، لكن ذكرنا ما يقر عليه. أين الإنكار؟ كونه ما أنكر عليه طلع على الإقرار. ما استدل في عمر في كنا كان في الأثنى يوم الناس بالصلاة قبل غروب الشمس، كان في السنة بعد صلاة العصر. على كل حال صلاة بعد العصر في موضع خلاف بين أهل العلم رضي الله عنه، لكن الأكثر موضع نهي، الأكثر أنه موضع نهي، كان شيخ الباني يرى أنه سنة. ما يوقف العمر ما عارف، لكن على كل حال لو صححنا الرواية حتى في نظيم الفات قال لا سيكون هذا مخالف الحديث لو صحنا عمر ما عارف. طيب القسم الثاني قال وما كان جبليا كنوم، هذا القسم الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، فهذه حكمها على الإباحة عند الأكثر، وبعضهم ما ذكر فيه الخلاف لأنه لم يقصد به التشريع كنومه عليه السلام أو أكله وشربه. لكن نقول الصفة التي جاء بها تكون مشروعة ومستحبة، الصفة التي جاء بها هذا الفعل الجبلي يكون مندوبا إليه كصفة نومه عليه الصلاة والسلام ينام على جنب الأيمن، وصفة أكله باليمين والتسمية ونحو ذلك هذه تكون مستحبة. طيب تكون واجبة، وقد تكون واجبة أحسن إذا جاء الأمر بها، لكن إذا كان فقط مجرد فعل فيأتي خلاف عدد الفعل هل هو الاستحباب أو الوجوب. هنا مسألة فرعية في هذا القسم، الأمور الجبلية هل يؤتسى بها، يعني هل تفعل هي للإباحة؟ طيب هل نفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولو كان على الإباحة أو لا تفعل؟ الأكثر على أنها لا تفعل، وقيل يندب الفعل، وهذا ينقل عن أكثر المحدثين. وقيل يعني لا يمنع ولا يؤمر. مثلا ينام ولا انه يحتاج، وهذا من قال ان اكثر المحدثين انه يفعل استدلالا بفعل ابن عمر، كان يوافق يحاول يوافق خطواته خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحج يجر بخطام حتى يبركها الموضع التي بركت فيه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا من الافعال فعل ابن عمر لذلك، وان كان انكر عليه غيره من الصحابة حتى عمر رضي الله عنه أنكر عليه ذلك. يقولون إمام أحمد رحمه الله فعل ذلك، فيقال أن إمام أحمد رحمه الله اختلى 3 أيام اختفى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، واحتجم وأعطى الحجام دينار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الدينار. على كل حال الأول أنه لا يفعل، خاصة إن كان قد يحدث فيها شيء من الغلو، لكن لو فعلها رجل لا ينكر عليه لفعل، يعني قد يقال أنه لا ينكر عليه الاجتهادي وأنه يرى ذلك، وبعض من قد يؤجر، لا يؤجر لعمل نية، يؤجر لنية الحب والتقرب بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القسم الثالث قال أو يحتمله، أي يحتمل فعل أمران، فيحتمل كونه جبلي أو يحتمل كونه عبادة، قال كجلسة الاستراحة السلام عليكم ولبسه السبتي، أي نعال السبتية، نعال من الشعر، تأخذ من الشعر تصنع من الشعر، قال فمباح يعني الإباحة ترجع للكل وهذا مباح، وهذا عند الأكثر أنه مباح. يعني مثاله كثير يحتمل أمرين، وذكر جلسة استراحة وهم يختلفون فهل هي سنة كما عند الشافعية أو هي ليست بسنة كما ذهب إلى أكثر، أو كما قال ابن قدامة سنة إذا احتاج إليها. وكذلك وكذلك دخول مكة من أعلاه والخروج من أسفلها، دخل مكة من ثنية كداء وخرج من كدي، ودخول الباب من دخول الحرم من باب بني شيبة، ومخالفة الطريق في العيد، ولبس الخاتم، وإطالة الشعر، والاضطجاع بعد سنة الفجر. يعني اضطجاع بعد سنة الفجر ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر هذا حكم عليه الشيخ الإسلام بالشذوذ، يعني ما صلى الفجر فليضطجع. الحجم سنة تبطل، الحجم واجبة، إذا ما اضطجع تبطل. أي نعم، هذه كلها تدخل في هذا القسم، والأكثر أنه مباح. وقيل مندوب، وهذا اختاره المرداوي رحمه الله في شرح التحرير، وقيل ينظر، يعني قول الثالث ينظر بهذا الفعل، إن كان الفعل موافقا لعادة القوم فالأظهر فيه الجبلة، وإن كان مخالفا لعادة القوم فالأظهر فيه التعبد. طيب، سبب الخلاف طبعا تعارض أصل وظاهر. الأصل ما هو؟ التأسي. الأصل التأسي، الأصل التأسي، ولا الأصل عدم التأسي؟ الخلاف كما شيخ، الأصل الخصوصية والأصل الاتساب. لا، خل الخصوصية والاتساب، أفعاله يصل إن كانت تعبدية ليس خاصة. الأصل فيها التأسي. دليل كانكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، وعندنا قاعدة، والأصل في العبادة حل، أو أصل في الأشياء حل ومن عبادة عبادة، الأصل عن جواز التعبد لا بدليل. وذلك هنا حقيقة تعارض الأصلان، هل الأصل التأسي أو الأصل عدم التأسي، أو يقال تعارض أصل وظاهر، الأصل عدم التأسي، الأصل ما يعرف شيء عبادة إلا بدليل، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكونه عبادة. ولذلك إذا رجحنا أصلان تعارض، قلنا تعارض أصلان، نحتاج إلى مرجح. وإن قلنا تعارض أصل وظاهر، فالقاعدة في تعارض أصل وظاهر يقدم الأصل، إلا إذا كان الظاهر واحد يقدم الظاهر في حالتين. الحالة الأولى أن يكون أقوى، والحالة الثانية أن يكون الظاهر حجة شرعية، أن يكون الظاهر حجة شرعية. طيب، فهنا حقيقة في هذا القسم الأولى والله أعلم أن يقال يرجع فيه إلى كل مثال بذاته. إطالة الشعر مثلا، موافقة لعادة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل موافقة لعادة العرب، وذلك قد يظهر فيه أثر كونه موافقا، تظهر فيه الجبلة أظهر من غيره، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان إمام أحمد يرى أنه سنة مطلقا. دخول مكة من أعلاها، دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، هذا قالوا ينظر هل هذا أسمح لخروجه ودخوله أو لا، الآن مكة جنوب مدينة جنوب المدينة، فالدخول مكة من أعلاها أسهل ولا مؤسهل؟ أسهل، وذلك قيل أنه فعله موافقة يعني ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما موافقة لحاله. ما صعب؟ لا، هو الآن المدينة فوق، وبينزل أحي مدينة، يدخل مكة من أعلاها من الشمال ولا ينزل تحت، والخروج إذا كان أسمح لخروجه. ذلك اختلف المحصب، النبي صلى الله عليه وسلم بات في المحصب، والخلاف المحصب الليلة الرابع عشر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لخروجه، أو قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ مبيت بمنع شيء، لا شهادة، مبيت شو؟ مبيت واجب. ليش الدليل واجب؟ رخص للرعاة عن البيثوت بمنع، ويقول أسهل بعد، ما حد يقول ها؟ تحصيب أبو بكر وعمر يرون أنه سنة، وتدلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نازلوا غدا في خيف بني كنانة، بني كنانة حيث قاسموا الكفر، وعائشة تقول لا ليس بسنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. وحتى أبو رافع يقول أنا ضربت له القبة بالمحصب ولم يأمرني بذلك. ولذلك الخلاف واضح أنه محتمل حقيقة. على كل حال يوم المحصب ما يمكن، يوم المحصب مبني عمارة فراحت. كذلك مثلا مخالفة الطريق في العيد، هذا قد يقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم كونه مخالف الطريق هذا ما يوافق العادة، عادة إنسان يذهب بطريق يرجع نفس الطريق، فهذا يظهر فيه قصد القرب أكثر. على كل حال ما كان مترددا هذا كله حقيقة يحتمل فيه، ينظر فيه نظر خاص في كل مسألة بذاتها. نعم شيخ، الأصل الله تقدر تعكسهم باعتبار ما هو الأصل. إيه صح، الأصل التأسي والظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة. أحسن، لكن الأصل الحقيقة الأقرب الله أعلم أن الأصل عدم التأسي، يعني الأصل كونه ليس بعبادة، هو محتمل حقيقة النظر يختلف. إيه محتمل، يعني نعم الأصل كونه ليس بعبادة، هذا كإطلاق عام، لكن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، والحقيقة موضوع يعني بحث واجتهاد. في جلسة الاستراحة ما أدري مثلا شنو ترجع فيها؟ والله الجلسة الاستراحة الظاهر والله أعلم أنه سنة جلوس الاستراحة، ذلك وردت في حديث مالك بن حويلث، وردت في حديث ها بحميد رضي الله عنه، فعلها جمع من الصحابة رضي الله عنه. طيب القسم الرابع ما ذكرنا نذكره احنا، ما فعله على وجه العادة، فهذا الأصل أنه مباح، والسنة فيه أن يوافق العبد عادة قومه وعادة بلده، كلبس العمامة والرداء والإزار وركوب الخيل مثلا في السابق، هذا كله على وجه العالم صالح راح يشتري خيل رايح يتصرف الضوء. طيب القسم الخامس بيانه عليه الصلاة والسلام بقول كقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بيانه بفعل عند حاجة، أي عند الحاجة لذلك الفعل، كقطع من كوع، أي كقطع يد السائغ من كوع، وغسل مرفقين أي إدخال مرفقين في غسل الوضوء. فهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، يعني أنا ما كان بيان واجب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، يعني رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بيان الواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب، هل هذا الفعل بالنسبة له واجب ولا سنة؟ واجب، لأنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم المجمل. لا انتبه، ما قاعد يقول مجمل، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن كان مستحب في حقنا ففعله بالنسبة له واجب. مثال شيخ مثل ما يصلي كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة واجب ركن. طاف مطبعا رمل في الأشواط الثلاثة. هذا شنو؟ مستحباب. طيب النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بالنسبة له قالوا واجب، لأن لا يجب أن يبين للأمة. بالنسبة لنا رأيت الآن بعد قليل هو حكم حكم ذلك الواجب، حكم حكم ذلك المبين. كان فعله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب لبيانه. شاهدنا شو كان القسم الرابع ما كان وجه العادة. على وجه العادة شاهدنا ذكره بأي لفظ؟ لا ما ذكره، هو حسبنا. طيب دليل على وجوبه شيخ؟ ها؟ دليل على وجوب النبي يا رسول بل ما أنزل لك البلاغ ما يحصل بالقول وفعل. اي ما حصل بالقول يحصل بالفعل. اي فكان النبي سلم ما قال مجرد فعل، احنا كذلك عن فعل الآن. طيب القسم الخامس أو السادس قال رحمه الله وغير ذلك من فعله. يعني ما معنى غير ذلك؟ أي غير الأقسام السابقة، لم يكن مختصا ولا جبليا ولا عادة ولا مترددا ولا بالنسبة له فيما كان بيان مجمل ما عدا ذلك الأقسام، فهذا قسمه إلى قسمين. ألف قال إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة. إذا علمنا حكم علمت صفة هذا الفعل، علمنا أنه واجب أو علمنا أنه مستحب أو علمنا أنه مباح، فحكمه حكم الصفة، هذا واضح. يعني جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بقرينة أو دليل آخر أنه واجب يكون فعل واجب، علمنا أنه مستحب يكون فعل مستحب، علمنا أنه مباح يكون فعل مباح. كيف نعلم؟ ذكر طرق. قال إما بنصه، أي نص على أنه فعل واجب أو مستحب. مثال ذلك بالنص صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. يعني سنة المغرب ثبتت بالقول والفعل والتقل والإقرار. طيب الفعل يدل على ماذا؟ نقول بينه نص آخر لمن شاء، فيكون حكم حكم الاستحباب اللي بينه. قال أو تسويته بمعلومها، أي يقول ها يسوي هذا الفعل بفعل آخر، يقول هذا مثل كذا. ما حق ما وقف على مثال له، لكن لو فعل فعل يقول هذا الفعل حكم حكم كذا فعل آخر، والفعل الآخر علمنا صفته، فيكون حكم هذا الفعل حكم الفعل الآخر. قضى الله فالله حق بالوفاء إنما إلى تحت. إيه لكن ما هذا الفعل كله قول. طيب الثالث ما يعلم طريقة أو بقرينة تبين أحد الأحكام، أي تبين هل هو الفعل وجوب أو. يقول مثال التعزيرات، يعني مثالهم أهمت الآن في الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، هذا فعل. طيب ما هي هذه القرية تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا أمر محرم، ترك الجماعة محرم، لأن تعزير التعزير لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. هذه القرية تدل على ذلك. طيب قرية الإباحة لو كان جبليا كما سبق، لو كان عادة كما سبق، فعلوا على وجه جبلة على وجه العادة، هذه القرينة على أنه الإباحة. هذا القسم الأول من القسم الخامس. ها يعني الخامس وغير ذلك من فعل ألف إن علم صفته. السادس إن علم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة. كيف تعلم؟ إما بنصه أو تسويته أو بمعلومها، لو تسوية معلومها أو بقرينة تبين أحدها، أي أحد أحكام ثلاثة، أو بوقوعه بيانا لمجمل. هذه كذلك من أي رقم هذا الحين؟ أربعة. أربعة بوقوعه خمس. هذه لا تسويته بنصه واحد، تسويته بمعلومه اثنين، بقرينة ثلاثة، بوقوع بيان لمجمل. فما كان مقع البيان لمجمل حكم وحكم ذلك المجمل. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما مجمل. إلى أين تقطع اليد؟ قطع عليه الصلاة والسلام من الكوع، فيجب قطعه من الكوع. المرفق لو قلنا أيديكم إلى المرافق، لو قلنا أن إلى تحتمل مع أو الحد انتهاء الغاية. فلو قلنا أنه مجمل فبينته السنة غسل يديه حتى شرع في العضد. ما يقول هذا السنة هذا يؤكد عدم الوجوب والفعل الأصل في سنة. لا، الفعل بياني مجمل. إن كان الفعل بياني مجمل حكمه حكم ذلك المجمل. غسل اليد ما حكمه؟ واجب. فبيانه هو دخول المرفق واجب. زين، نفس الشيء الصلاة. أيوة. الصلاة حكمها واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. حلو. ورادت بيان لمجمل. فحكم حكم ذلك المجمل بكل شيء. أحسن. يعني يبقى الإشكال في صلوا كما رأيتموني يصلي وخذوا عني مناسككم. وذلك اختلف أجوبة أهل العلم عليها رحمهم الله. والأقرب الله أعلم أن يقال أنه هذا الفعل بيان لمجمل. لكن ما هو المجمل؟ حكم المجمل نقول يختلف لابد من طريق آخر، من دليل آخر. لأن بالإجماع أن ما كل ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب. الحج واجب ما عنده إشكال، لكن بالإجماع ليس كل ما فعله بالحج واجب. الآن مبيت بعرف بيمينة يوم السابع إجماع عن سنة، والطباع إجماع عن سنة، وعلى هذا ما يمكن أن نطردها. لكن نقول هنا بيان مجمل، فمجمل الواجب واجب ومجمل المستحب مستحب. كيف نعلم أنه مستحب أو واجب؟ لابد بالنظر إلى أدلة أخرى، ومثله الصلاة. طيب، الخامس قال أو امتثال لنص يدل على حكم فأمته مثله. والسادس هذا خامس، بمعنى إذا أتى بصفة امتثال لنص، النص يدل على حكم من إيجاب أو ندب، فيكون امتثال حكم حكم النص. كان النص يعني القول أو الآية دلت على واجب، ففعل هذا امتثال للنص فيكون حكم حكم النص. أي نعم، لكن هذا كان هو الآن يبين يعني كاصطلاح دقيق المجمل غير الامتثال، يعني المجمل غير الامتثال. طيب، قال فكل ثم قال فأمته مثله، أي كل ما سبق أمته مثله في الحكم، فإن كان واجبا عليه فواجب الأمة، هذا الأصل، وإن كان ندبا له فندب الأمة. وكما ذكرنا في ابتداء أن الخصوصية لا بد لها من دليل مستقل. شو قلنا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان؟ كلها الأفعال السنة تجب على النبي. أي نعم، بيانها لأول مرة، لكن بعد ذلك يكون حكم حكم أمته. طيب، القسم الثاني الآن، القسم الثاني ما هي قسم؟ السادس. السادس، وإلا، أي الأول شنو؟ إن علمت صفته. وإلا أي وإن لم تعلم صفته. واضح؟ ولا ضعته؟ في مثال لها. شنو هي قسم هذا؟ خلا ذكرنا ستة بعدين. أي وإلا أي وإن لم تعلم صفته. ها؟ هذا القسم الثاني. فإن تقرب، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم التقرب به، فواجب علينا وعليه. يعني قصد التقرب فواجب. قسمي اللي هو القسم الثاني، وإلا إن كان فيه قصد التقرب واجب، لم يكن فيه قصد التقرب مباح. طيب، هذا من أهم الأقسام. إذا كان في قصد تقرب، يعني ما لم يكن جبلا ولا خاصا ولا عادة ولا بيان لمجمل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثاله الاضطباع في الحج، الاضطجاع بعد صلاة الفجر لو قلنا أنها الأصل اتساء، دخلت قسم سابق هذه. ها؟ صلاة الفجر يقول لو قلنا أنها للتأسي ما تحتمل، يعني كثيرة فعل الحج، كثيرة في الصلاة، كثيرة الأذكار بعد الصلاة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الاطباع، الرمل إلى آخره. فهذا فيه خلاف بين أهل الأصول، الأكثر أنه واجب، لذلك قال فواجب علينا وعليه، وهذا قول أكثر. ويستدلون بقول الله عز وجل واتبعوه، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه كلها أوامر فدلت على وجوب التأسي. طيب الدليل الثاني لأنه أحوط، فهو يحتمل الوجوب ويحتمل الند، والوجوب أحوط. الدليل الثالث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام نعله وفي الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم، خلع نعله، شو الصحابة خلعوا نعله، شو دل عليه؟ وجوب الاتساب. طيب انتبه هذا الدليل. القول الثاني ورواية عن الإمام أحمد هو الأقرب الله أعلم أنه الاستحباب. والآن نحتاج إلى طبعا ما دليل الاستحباب، هم يقولون تعارض يحتمل وجوب ويحتمل الند، الأصل اليقين هو الند، وما زاد على الند يحتاج إلى دليل، واليقين الند. طيب ما جوابكم عن أدلة الجمهور؟ أولا الأدلة من القرآن ذكرت كلها تحمل على ما كان واجب، يعني ثبت بوجوبه، أما ما لم يثبت وجوبه فلا يقال أنه، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضها سنة إجماعا، هل هذه السنة إجماعا تكون واجبة يوجب المتابعة؟ لا، فيحمل هذا الأمر على ما كان واجب. الأمر الثاني قولهم الأحوط، انتبه هنا قاعدة مفيدة، الأحوط فيما كان الأصل فيه الوجوب فالأحوط فيه الوجوب، ما كان أصله واجب فالأحوط فيه الوجوب، وما كان أصله غير واجب فلا يقال الأحوط الوجوب. الله طيب القول الثاني أنه مندوب. طبعا أجابوا عن دليل الآيات كما ذكرنا أن الأصل الآيات تحمل على ما كان واجب. وأما قول الاحتياط فالاحتياط نقول ما كان أصله واجب احتياط أنه أن يفعل، وما لم يكن أصله واجب فليس الاحتياط به أن يفعل. مثال ذلك صوم يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا حال دونه ودون مطلع الهلال غيم أو قتر، فهل يصام وجوبا على المذهب؟ طبعا ليس هذا يوم الشك لكن يقول يصام وجوبا، والأولى أنه لا يصام. يقول عمار من صام الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم، معنى الآن قد يقال الصوم رمضان واحتياطا نقول لكن الأصل بقاء شعبان، بخلاف اليوم 30 من رمضان إذا حال دون مطلع هلال شوال غيم أو قتر، يعني ما ندري باتر واحد شوال ولا باتر هذه رمضان، يصام ولا يصام؟ يصام لأن الأصل بقاء رمضان، ولذلك يختلف. وهنا الأصل عدم التشريع أصلا، فكونه إما يحمل على الند أو يحمل على الوجوب، نقول يحمل على الند أقل أحوال، ما يقال يحمل على الوجوب احتياطا لأن الأصل غير واجب. شيخ زكاة شيخ هل النصاب هل يحمل الذهب والفضة ما يدخل فيها اليوم؟ لا النصاب هذا لأنه ما نظروا في كونه أحوط للوجوب أو عدمه، لكن نظروا لأن الزكاة فيها تعلق الفقراء. أحوط للذمة أحوط للوجوب؟ لا ما يعلم بأحوط للوجوب، يعلم بأنه أحوط للفقراء حق آدم الآن، لكن ما يعلم بأنه أحوط للوجوب. لا لأنك أحوط للوجوب دعلينا نقول التعليق خاطئ لأن الأصل أنه مدرس، فما يكون شيخ يقدر ها؟ الأصل ما تجب عليك فيقدر. أحسن الأصل كوجوب ما تقدر عليك، لكن هم علموا نظر آخر، الأصل أنه حق الآدمي من يعلم مشاحة واضح، يعني الأصل أنت تعطيه ماله. يعني الآن أنت مثلا هل تطالب بدين أو لا تطالب بدين؟ ندفع سددت الدين ما سددت الدين شككت تقول والله خلاص ما لك شيء، أقول لا تعطيه الدين كافي حق لله. أي يعني يغال في حق الله أكثر من حق الآدميين. الزكاة ليس في حق الله فقط، يغلب تغليب كتغليب. أيوة أيوة يغلب غلب حق الله. لا طيب الصبي والمجنون تجمع الزكاة تدفع من المعلم لأن ليش؟ لأن التكليف مو لأن وضع مو تكليف. أنت إحنا غلط حق الله شو ليش كنت حكيت بس شيخ نفس حد شو اسمه القذف ما لح الزكاة الآن. الزكاة ليس لا يغلب في حق الله عز وجل، الزكاة كما ذكر حق لها حق لا تعلق بالذمة. شيخ مو نفس حد القذف لو تنازل بعد ما بلغت لا ايه؟ ما لك شو هذا حق لله ما تنازل لا نقيم. لا الزكاة القذف فيه حقين، هل يجوز يغلب حق الله؟ ايه يغلب حق الله، يغلب حق الله لو تنازل ماشي قبل نفس الشيء الخلاف او عن خلاف، لكن الزكاة هنا ينظر فيها إلى أحد الفقراء، يعني أول نقطة يعني مثلا ينظر إلى أحد وقال إنه الأحد، لكن ترى ما فقع الشك الآن. لا في شك. شك في شيء هي ماذا؟ الذهب يا الفضة. أحسن الشك في بلغ نصاب الذهب أو بلغ نصاب الفضة. الشك في وجوب الزكاة عليك أصلاً. أي أحسن لكن بلغ نصاب أحدهما واضح فهو بلغ النصاب. فيما باليقين. لا ماش كلاهم معتبر يعني ذهب معتبر وفضة معتبر، يعني الأصل هو لم يشك في أصل الزكاة، هو الآن ينظر أيهما يغلب جانب الفضة وجانب ما في شك، والآن تعارض عنده يغلب نصاب الذهب. شيخ تختلف النظرات شيخ. لا أنا أقول لك أعطي مثال الآن، لو قلت فضة لو قلنا الفضة مطلقا واضح، لو عندي زكاة الآن ما أعلى هذا عندي مال ما أعلى هذا المال بلغ نصاب فضة ما يبلغ؟ ما فهمتك. طيب الآن لو قلنا يعتبر حظ يعتبر الذهب مطلقا أو يعتبر الفضة مطلقا نصاب ما قلنا الأحد، أنا عندي مال ثم شككت هذا المال هل بلغ نصاب الذهب أو لم يبلغ نصاب الذهب؟ ما راح أشك راح أحسب ما في شك شو راح أشك راح أحسب أول شيء أقول لمين يقول مثال لا يعترض القضية أنا عندي كمان ثانية من طشرة، أنا عندي ألف بنك بحسب عبال حافل نتف، ما عندك حساب واحد ربي ممكن أو حساب الذهب بفضل مقدار. أنا عندي شك الآن، وقع الشك الآن، ما أدري بلغ إصاب ذهب أو لم يكن إصاب ذهب، عليه زكاة وعليه زكاة الأصل. أحسنت، هنا طبق القاعدة. لكن في قضية الآن أنا تيقنت أنه بلغ نصاب فضة، صعد على فوق، ليش ما نجد هل تحت؟ أحسن، نصاب الفضة أنا يقينا، لكن هل في الزكاة أعتبر نصاب الفضة أو الذهب؟ نقول اعتبر الأقل. لماذا؟ لأن تحلق بحق آدمي، فبالشك قد أن حق الله عز وجل ما نشكر أصعد الموجود، لكن هنا تم النصاب. لما تم النصاب الآن أيهما راعي؟ نقول راعي الفقراء، واضح؟ لأن حق الله قدم في وجوب الزكاة، حق خلاص تمين حق على حق لا ثبت. طيب صالح كعادته ما شاء الله تكمل. طيب من بقي يعني الجواب على ماذا؟ فعل الصحابة. فعل الصحابة شو رأيكم؟ هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صار أسألكم ثلاثة من سؤال، أنا أسألكم هذا استنكار يعني قصدك أن دليل على شو؟ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، يعني فعلهم خطأ مثل فعل ابن عمر. اي قصدي فعله خطا مثل فعل ابن عمر، ما اقر انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما انكر عليه شيء، اقر خلاص هذا قرار، هذا في عهده، هذا بيان لمجمل الصلاه واجبه والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها بيان لمجمل، اتخذ حكم ذاك المجمل فغلبنا النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت القسم اللي قبله انه البيان مجمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل هذا بيان لمجمل، فتبادر عند الصحابة. ما هو المجمل؟ مجمل الصلاة بالصلاة، لكن ذكرنا الصلاة كما رأيتون وصلي، ما في مجمل مبين، يعني اقتداءهم محتمل. طيب هذا هم يستدلون بهذا، هذا الدليل هو دليل القول الثاني وليس دليل لهم. شلون؟ الأحفظ فيما كان واجب هذا الوجوب، لا هذه من نفس الحديث. أصحاب القول الثاني يقول هذا دليل عليكم مو دليل لكم. طيب يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، لماذا خلعتم؟ أنكر وما أنكر؟ أنكر أنكر، فدل على أن الفعل وجوب أو الاستحباب؟ وجوب. ها استحباب. استحباب، لو كان الوجوب ما أنكر عليهم، يعني لو كان أصل فعل الوجوب ما ينكر عليهم أنهم امتثلوا الواجب، لكن الاستحباب لماذا خلعتهم؟ فقال النبي قالوا مثل ما أخبر النبي سألنا وجد عذاب، فأنت ليش خلعتهم؟ أنكر عليهم الخلع، وهذا يتبين أنه ليس الوجوب بل هو للند. طيب مثال مثال إذا أختم بهذا، مثال السواك عند دخول البيت، تقول عائشة كان النبي أول إذا جاء المسجد أول ما بدأ به السواك، دخل المسجد البيت وكان أول ما يبدأ به السواك، هذا سنة. كذلك المسائل ترتب على الخلاف، مثال فانت قرب اي هذيك من تقرب، نعم سواك عند دخول البيت، اي نعم سواك عند دخول البيت. المثال الثاني ان ابن عباس لما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن ها ساره عن يساره، اخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عن يمين، هذا فعل ولا قول؟ فعل. فعل، وبهذا يقع الخلاف، لو وقف المأموم عن يسار الإمام هل ترك سنة أو ترك واجب؟ إن قال القول الأكثر أن الفعل يدل على استحباب فيكون ترك سنة، الأكثر واجب أنه يدل على المذهب يدل على وجوب هذا، وهذا أكثر. لا ما بين الأصل القاعدة الأصولية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجرد عند الأكثر واجب، عند الأكثر واجب، فيكون اقتضى هذا القول أنه يجب أن يقف عند اليمين، ولذلك يرى المذهب لو وقف عن شماله مع مخلو يمين بطلت، واضح؟ قول الثاني ما تبطل لأن هذا مجرد فعل، ولذلك تصح ولو وقف عن يساره ولو مع خلو اليمين، لهذا الأثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس أن يعيد الصلاة مع أنه باب الأوامر لو سلمنا أنه من الواجبات. طيب القسم الثاني لهذا القسم وإن لم يفعل وإلا أي وإن لم يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فمباح، هذا واضح. لأنه لم يقصد به التقرب. طيب الحمد لله رب العالمين. ما يقال شيخ بهالمسألة شيخ الاعتبار شيخ بخلو اليمين يعتبر بركعة كاملة كما لو صلى من غير دخل في الصف. إذا قلت واجب ممكن تعلل بهذا الأمر، لكن إذا قلت ندب مطلقا سواء أدرك ركعة أو لم. شيخ إذا حلف عندك شيخ إيه إذا حلف رجل عمراتي إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فخانته في وديعة تطلق ولا لا؟ مذهب مذهب لم يحنف الكل. لم يحنف ليش شيخ؟ هل السرقة هل كتم الوديعة من السرقة ولا لا؟ لا السرقة مش تعرف سرقة، السرقة ما أخذ على وجه الخفية، الوديعة خيانة، خيانة فهي ليس سرقة لا شرعا ولا لغة. طيب يشكل علي تقول لي طيب أنتم في خيانة الوديعة العارية، خيانة جحود العارية قطعتم يدك السارق. ما تقطع يد لأنه غير محرص عارية مذهب جحود العارية قطع هذا مو قضاء. مثل مين شي يقول؟ لا ما بي غير محرز تحت العارية. مرت كانت مخزومية تجحد المزاع فأمر بسيطة قطع يديها. طيب تقول لي طيب هذا حطيتها حكم سرقة صح؟ ليش ما تطلق؟ نقول لا نعم نقول السرقة جحود العارية ما يدخل في السرقة لكن له حكم السرقة للدليل. شيخ كان قريت باب سرقة انا ما خلاص قهوة عليك باسل قهوة عليك راجعها وتقول قهوة عليك